كتاب الإيمان الكتاب متعلق بماذا؟ متعلق بمسائل التصديق. ولهذا نجد في هذا الكتاب المسائل المتعلقة بأن الأعمال من الإيمان ربا على مين؟ المرجئة الذين لم يدخلوا الأعمال في اسم الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص ربا أيضا على المرجئة، أيضا المرجئة والذين قالوا أن الإيمان هو مجرد التصديق، يعني تصديقه في القلب، أما أعمال الجوارح فليست داخلة في الإيمان ولا مؤثرة فيه. وهذه الأحاديث كلها التي سيسوقها الإمام مسلم، وكذلك ما فعل ما فعله الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب الإمام من الصحيح، إنما كل ذلك متعلق بهذه المسائل المتعلقة بماذا؟ المتعلقة بأن الأعمال من الإيمان وبأن الإيمان يزيد وينقص. لابد أن تعرف الإطار العام لهذا الباب حتى تستطيع أن تتفهم الأحاديث ومراد الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى من تخريج هذه الأحاديث في كتاب الإيمان. واضح؟ أنا لو دخلت شرح الحديث مش هيكفينا، فنخليه من المرة القادمة إن شاء الله. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في هذا فائدة، هو أن من سئل عن شيء ليس عنده فيه علم فلا عليه أن يقول لا أدري، بل هذا الذي يجب عليه ويلزمه لا أدري. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ من هو المسؤول؟ من هو المسؤول؟ رسول عليه السلام. من هو السائل؟ جبريل عليه السلام. فالرسول عليه السلام يقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني كما أنك يا جبريل ليس عندك فيها علم فكذلك أنا ليس عندي فيه إيه؟ فيها علم. قال فأخبرني عن أمارتها علامتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في الدنيا. العالة هم الفقراء، هذا دلالة على أن الفقراء ورعاة أشياء يكونون في البنيان العالي كما هو الحال في زماننا الحالي. نجد يعني رعاء الشاة يعني عندهم الأموال الطائلة، وهذا من علامات الساعة وإشارتها كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا في قوله أن تلد الأمة ربتها إن ذلك دلالة على كثرة القتل في آخر الزمان وكثرة الحروب، بحيث أن يقل الرجال ويكثر النساء فيكون للقيم الواحد أي للرجل الواحد أكثر من 40 امرأة ونحو ذلك. طب وقيلت أقوال أخرى لا أريد أن أعرض عليها أقرأها في الكتاب. ثم قال ثم انطلق فلبثت مليا، يعني مليا فترة قليلة، يعني في بعض الروايات أنها 3 ليالي وفي بعض الروايات أنا فلبثت 3، لكن الصوت مليا. وقالوا 3 مصحفة من مليا، يعني 3 بتكتب في الكتب القديمة ثلثة كده، ثلثة الألف بيحذفوها فتبقى بشكل ملية. ها؟ ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا يدل على أن الإيمان والإسلام والإحسان من الدين، الإيمان والإسلام والإحسان وعلامات الساعة أيضا من الدين. وفي ذلك قول الله تبارك وتعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وذلك دين القيمة. فأدخل في الدين الصلاة والزكاة، فأدخل في الدين الصلاة والزكاة، ودل ذلك على أن الأعمال من الدين، والدين هنا شمل الإسلام والإيمان والإحسان، فدل ذلك على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال داخلة فيه اسم الإيمان. ولهذا قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى: ليس هناك آية أحج عليهم، يعني على المرجئة، من هذه الآية. ومما يشبه هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم ما؟ لا دي سورة النساء، آية الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نكتفي بهذا القدر ونجيب على الأسئلة، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم يعني في يوم الخميس سنتكلم عن بعض القضايا المتعلقة بالإسلام والإيمان والإحسان. لا لا يا جماعة، ها كده صح، يعني ورقة بيضة كده حلوة. يسأل سائل يقول: حديث جبريل هذا الذي شرحته الليلة حفظك الله أمين، لماذا أعرض البخاري عن إخراجه في الصحيح وأخرجه من حديث أبي هريرة؟ البخاري أخرجه من حديث أبي هريرة وأنه خرجه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما من حيث الإسناد، بعض الناس تكلم في رواية عمر لهذا الحديث. المهم أن الحديث صحيح ثابت من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر، وهو أصل من أصول الإسلام. يقول قائل: هل كل ده أسئلة متعلقة بإيه؟ هل كل حديث ورد في كتاب الضعفاء العقيلي أو الكامل ابن عدي أو المجروحي ابن حبان ضعيف أم لا؟ هو ضعيف عند الإمام، ضعيف عند الإمام ابن حبان أو ابن عدي أو العقيلي، طبعا بالرواية التي ساقها، بالرواية التي ساقها، هذا باستثناء الحديث التي ساقها في المقدمة، لأن الحديث التي ساقها في المقدمة بيستدل بها على معاني متعلقة بجواز الجرح مثلا أو بجواز الكلام في الرواة أو نحو ذلك. نحن كان الحديث التي ذكرها في أثناء التراجع فهي ضعيفة من هذا الوجه الذي خرجه عند هذا الإمام الذي صنف الكتاب. يقول قائل: معلش هتعيد بساعدك، أريد منكم، ده الخطاب للجميع يعني لنا جميعا، جزاكم الله خيرا، طريقة منظمة لمعرفة كيف أحصل على كل الأجزاء الحديثية الصغيرة وكيفية الكشف عن الأحاديث فيها، لأنني أجدها مبعثرة وكلما حصلت على جزء وجدت أجزاء أكثر. أريد لها نظاما يرحمك الله. أنت قلت في الآخر يرحمك، الأول قلت جزاكم، وضرب أن يرحمهمش. مين السائل؟ مين السائل؟ انت عندك صحيح البخاري ومسلم، عندك ايه كتب الست والمسند؟ طب انت جاي ما عندكش المسند ورحت تبحث عن الاجزاء المتناثره، دي بليه عظيمه، بليه عظيمه يا شيخ. المسند، المسند الذي قال انه ديوان الاسلام، ديوان الاسلام، وجاء عن الامام احمد انه قال لابنه: احتفظ بهذا المسند فانه سيكون للناس اماما. بقى انا حريص على جميع الاجزاء الحديثيه ومعنديش مسند. طبعا ما عندكش الطبراني، طب ولا الموطأ. طيب يعني قبل ما تبحث عن الاجزاء الغريبه، ابحث عن الكتب الاصول الجوامع كما قال ابن رجب، وتجد اكثر طالب الحديث في زماننا، زمانه هو يهتمون بالأجزاء الغريبة. وبمثل معاجم الطبراني ومسند البزار وأفراد الدارقطني، وهي مجمع الغرائب والمناكير. طبعا هذه الكتب مؤلفة لأهل الاختصاص، أهل الاختصاص يستفيدون منها ويعرفون من خلالها ويستفيدون بها، لكن طالب العلم كيف يقبل على هذه المسائل وهذه الأجزاء الحديثية الغريبة وهو ليس عنده كتب الأصول ودواوين الإسلام؟ لا لا لا لا، اقرأ مقدمة الإمام مسلم. في أوائل المقدمة ذم هذا الصنيع أم لا؟ كنت شتبت هذا الرأي المقدمة رحم الله الإمام مسلم. وبعدين انت لو عندك وسام الجنيه هاتهم يا أخي شغلينا وهيسف محياره يشتري حجمه وطياره ولا ايه. وبعدين يعني الفلوس اللي هتنفقها في الأجزاء الحديثية اشتري بها كتاب زي مسند، اشتري عينان الطرقتني، عينان الطرقتني بيجيب لك الطرق الغريبة ويفيدك بقى انه بايه بيذكر لك علتها، يعني علم جماعة الطرق زائد نقد النقاط. بطبيعة الحال لو في لو انت استكملت هذه الكتب الاصول لا بأس انها تجيب الاجزاء، لكن ما تقعدش تملى الكتب مكتبة اجزاء وانت ما عندكش الاصول. ما هو الكم؟ ايوه هنا بقى بالكيلو. هنا بقى الكم. ما هو الكم الذي به يتفرغ الطالب الى البحث الخاص به والتنقيب والتفتيش؟ اقصد دون الذهاب الى دروس العلم لانها تكلفني تقريبا 6 ساعات لدرس مدته ساعة واحدة او يزيد قليلا، وبذلك يضيع النوم. ومكتوب ان يجي اليوم بس انا حبيت اصحح يعني عن قصد يعني. وبذلك يضيع اليوم، وارى انني لو ذاكرت بمفردي لاستفدت الكثير. نرجو الافاده منكم على وجه التفصيل، وجزاكم الله خير الجزاء ونفعنا الله بعلومكم. ايه ده؟ انا خريج دار العلوم صح؟ دار مجمع العلوم يعني. وجمعنا معكم في الجنه باذن الله امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احسن حاجه يا ابني نصيحتي الخاصه انك ما تهدرش الدروس خالص. ولا تشتري الكتب، تروح لوحدك. دي احسن طريقه انت سكتت الدروس شغلك صحيح. ساعه بتضيع من قبلها 6 ساعات. وانا لو قعدت لا لا لا معادله صعبه. انت تقعد في بيتك يعني لا تذاكر. صحيح فعلا فعلا الواحد اجيب كتاب تقعد تقرا في شهرين وفي الاخر هتتحصل بيه على فايدتين. طب ايه لازمته؟ هي دي زي دي. انت هنا بتنفق ساعات من قبل ساعه، وهنا بتنفق جنيهات من قبل فايده، وساعات ايضا من قبل فايده. لا بلاش، لا الكتب تشغلك ولا الدروس تقلقك. ويعني كما قال الشاعر نامي جياع الشعب نامي، نامي حرستك آلهة الطعام. هذا شاعر عراقي بس ما ادري هذا التعبير يجوز او لا. آلهة الطعام الله سبحانه وتعالى هو إله الطعام والشراب والمأكل والمشرب. فالشاهد ما تضيعش عمرك، ما تضيعش عمرك يا حبيبي، ما تضيعش عمرك. احنا عملنا ايه؟ احنا ضيعنا عمرنا كله في الاخر لما حصل على شيء ولا نستفيد شيئا. هو العلم دوت لازم تكون تفلس، ولازم يعني تضيع عمرك. هو العلم كده ها؟ هو قال لك اهو سيدنا شعبة يقول من طلب الحديث افلس. انت عايز تطلب الحديث ما تفلس، مش هتطلبه. وسيدنا الخطيب البغدادي عليه رحمه الله يقول ان طالب الحديث لا يجد وقتا لاداء لاتيان الجنائز ولا لزياره صله الارحام ولا اي حاجه. ما عندوش وقت غير الحديث. ما لازم تتعب. وبعدين عايز اقول لك حاجه بقى، دي بقى تعلمها من مشايخنا عليهم رحمه الله. رحمه الله كلما بذل الانسان في العلم كلما احس بطعمه، وكلما تواضع للعلم كلما رفعه العلم، وكلما انفق في العلم كلما احس بثمرته. الانسان اللي بتجيله معلومه كده وهو متكئ على اريكته ها كما جاء في الحديث لا يفهمها ولا يستفيد منها. اما اللي سعى اليها وتعب من اجلها يحصلها. انا الان الى الان احفظ معلومات واعرف مواضعها تعلمتها في اوائل الطلب، وهناك معلومات ممكن اقراها النهارده انساها. يعني المعلومه الاولى تعبت من اجل تحصيلها، المعلومة الجديدة دي جات لي كده على الجاهز، جات لي على الجاهز. وكما قال الإمام يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد. عايز تعلم لازم يتعب ولازم ينفق. تفتكرش إن العلم دوت هيخليك مليونير، تفتكرش إن العلم دوت هيخليك وزير إعلام، لا، مش هيخليك مثلا عميد كلية دار العلوم ولا دار الهموم أي حاجة يعني، لا مش هيخليك. العلم دوت دائما يكون في يعني لا يظهر، وإن إن شاء الله تبارك وتعالى أن يشيها علمك فعلا. سيدنا الإمام أحمد عليه رحمه الله على كثرة علمه كان يكره الشهرة، كان يكره الشهرة. و يعني ده اللي عايز أقوله، أنت لازم تتعب. يعني أنا طبعا الواحد يعني ما سعناش في طلب علم ولا حاجة، لكن الواحد يعني يتذكر إن هو كان بيسمع الكلمتين دول من المشايخ ويروح يحاول يعمل بيهم، وفي الآخر برضك يفطر. أذكر بعض المشايخ كان في الطلب، في أثناء الطلب كان يذهب إلى درس في عين شمس، ثم ما كانش ساعتها في مترو الأنفاق، كان لسه القطر دوت اللي هو يمشي على رجلين ده، يحضر درس في عين شمس، درس يكون يقعد بتاع 4 ساعات، وبعدين يروح شبرا درس آخر، لدرجة أنه مرة من المرات نام في الدرس. والقصة اللي ذكرها الإمام ابن أبي حاتم الرازي جميلة قوي، اقرأ مقدمة الجرح والتعديل. يحكي قصة عن أبيه أبي حاتم الرازي، نام خلاص، نام ولا لسه نام؟ ما كويس، وهذا من دليل على سيبوا النبي يا اخي هنشيله على كتفنا، على وجه انا جنبيه. سيدنا ابو حاتم الرازي يحكي ان في طلبه للعلم اقرأ مقدمة الجرح والتعديل، اقرأ سير السلف عامه، ده اما زي كده متعب. يقول: كنا ندور على الشيوخ في الصباح، كنا ندور على الشيوخ ايه في الصباح، وفي المساء نبيض ما كتب. شغلته كده الصبح يروح ايه يكتب الشيخ الفلاني، كل شيخ اللي مجلسه عارفين رايحين الشيخ، اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع، يروح بالليل يسهروا يبيضوا، يسهروا يبيضوا، كان هذا شأنهم دائما وابدا. يقول: فذهبنا مرة الى شيخ فقالوا انه مريض، فقالوا انه ايه، فلفرصة لقينا فيه متسع يعني وقت ان هنقضيه في شيء اخر، ايه هو الشيء الاخر ده، نشوف الشيء الاخر ده حلو ايه. فذهبنا فاشترينا سمكة، يعني معناه ان هم مش لاقيين وقت ياكلوا فيه، مش لاقيين وقت ياكلوا فيه. قال: فذهبنا فاشترينا سمكة، فما ان ذهبنا الى البيت لشوائها حتى جاء ايه موعد الشيخ الاخر، فتركناه وذهبنا لنسمع الحديث. قال: فظللنا على هذا 3 ايام والسمكة لم نأكلها، فخشينا ان تفسد فاكلناها نيئة، يلا اكلناها نيئة. عندك واحد زي ابن معين واحمد بن حنبل، خرج احمد بن معين واحمد بن حنبل من بغداد، هم كانوا بغداد قاصدين صنعاء، مش سمع من عبد الرزاق، لا يريدون الا عبد الرزاق، فقالوا ايه نعدي على مكه كده نحب ايه نكمل المشوار، نحب ونكمل المشوار. ففوجئ بان عبد الرزاق يحد العام، فقال ابن معين: يا احمد كفينا المؤنة والنفق، كفينا المؤنة والنفق. جاءنا عبد الرزاق إلى هنا، فقال له أحمد بن حنبل: لقد خرجت من بغداد وفي نيتي أن أسمع من عبد الرزاق في صنعاء، فلم أسمع منه إلا في صنعاء. شفت الأمة ما حسبهاش بقى بالساعات ولا بالدقائق. أنت لازم تذل نفسك كما قال بعض العلماء: من لم يذق ذلة العلم ها ذاق ذلة الجهل. حلو الاثنين. اللي عايز يوصل بسرعة دوت سرعان ما يقع على رأسي. في عمارة من 10 أدوار تنفع تطلع تنط كده تنفع؟ لابد من درجة درجة وسنة سنة، كما قال بعض العلماء: من طلب العلم في ساعة نسيه في ساعة. فلازم يا شيخ تتعب، لازم تتعب. وبعدين يرشف يقول ايه: لا يعطيك العلم كله، لا يعطيك العلم نصفه حتى تعطيه كلك. يعني ايه كلك؟ يعني انت بتاكل كده تفكر في المسألة، وانت بتشرب، وانت في الاوتوبيس. انا بعض الناس كان يقعد يمسك المصحف يحفظ القران في الاوتوبيس. الله، هو رايح كليه ما بحسبها كده، رايح الكليه. الكليه عشان يروح لها هتاخد لها ساعه في الاوتوبيس، ساعه رايح وساعه جاي، ساعتين. بس لا، طب انا احفظ في الساعتين دول، احفظ في الساعتين دول. واعرف بعض اخواننا كان ايه يروح الكليه بدري، لا يروح كان لسه ساعتها في المدرسه، يروح المدرسه بدري. يعمل ايه؟ المدرسه مثلا بتفتح 7:30 الطابور والمطابور لحد الساعه 8 ويطلع، كان يعمل ايه؟ يصلي الفجر ويروح المدرسه، يستغل الوقت اهو. بيعمل ايه بقى في الوقت ده بقى؟ يشم العصافير ويسمع البنادق. كان يلف حوالين المدرسه يقعد يحفظ قران ويحفظ احاديث. اعطي العلم كلك حتى يعطيك ايه؟ بعضه، حتى يعطيك بعضه. كما قال الامام الشافعي: تبيت ابيت سهران الدجى وتبيت نوما وتبغي بعد ذاك لحقي. ينفع الكلام ده؟ ابيت سهران الدجى وتبيت نوما وتبغي بعد ذاك لحقي. يحكى عن الامام الحازمي عليه رحمه الله انه كان عليه رحمه الله تعالى يضيء مصباحا، يضيء مصباحا ليتدارس العلم ليلا. فاشفقت عليه جاريته مره، شايفه كل يوم كده يقعد يمأمأ في الكتب، يقعد يمأمأ في الكتب. فاشفقت عليه، فقالت ايه؟ مخبيه الجاز الزيت يعني اللي هم بيشعلوا بيه. فقال: اين الزيت؟ فقالت: نفد او خلص. فقال: الحمد لله. راح قام وقعد طول الليل. يعني الشيطان ما بقاش يضحك عليه ابدا، الشيطان ما بقاش يضحك عليه. مش ما هو لازم يكون في طاعه، لازم اكون في طاعه، مش قادر اقرا وطالع ماشي قيام الليل. يا اخي قيام الليل دي مش محتاجه نور. ويقال ان الامام مسلم عليه رحمه الله سلم وفاته ايه؟ كان سئل مره عن مساله فاخذ يبحث عنها، فاخذ طبق فيه تمر واخذ يبحث ايه؟ عن مساله طول الليل كله ياخذ تمره يبحث، ياخذ تمره ويبحث. يقال انه مات من هذا، يعني كان التمر مثلا كان ملوث او نحو ذلك، او يعني زاد شويه يعني الكيل. يعني الشاهد ان العلم عايز حرص. اخي لن تنال العلم الا بستة سانبئك عن تاويلها ببيان ايه؟ ذكاء وحرص وبلغه وصحبه استاذ وطول ايه؟ زمانا. فما لا لا تبخل على العلم تقول انا ببني العلم 6 ساعات، لا لا لا، ما ينفعش الكلام ده. اللي يبخل على العلم يبخل على العلم، بل العلم مش محتاجنا احنا محتاجين العلم، بل العلم نبذل لازم نبذل من اجل العلم ونتعب ونجيب نفسنا كده نعفر انفسنا للتراب. يعني الواحد يعني اللي بيروح العلم دوت يعني بيه، في ناس كده بتحب تروح الدروس بيه ويركب عربيه ده مش هيتعلم ده. كان مشايخنا حفظهم الله ينصحوننا ونحن نسجل نكتب، يعني تقعد في الدرس كده تكتب وتسجل، لان الكتابه تدل على حرصك على التعلم وهي ادعى الى توثيق المعلومه وحفظها والتثبت فيها، فضلا عن انها فيها يعني هضم للنفس وانكسار للنفس وإهانة للنفس. بتبقى كتابة تقعد تكتب زي التلاميذ الصغيرين، وإذا شعرت بذلة العلم وإنك فعلا مذلول عشان تتعلم المعلومة ستذوق لذتها إن شاء الله، ربنا يعلمنا جميعا. فأنا أنصحك يا شيخ أحمد لا كتب أجزاء إيه؟ أجزاء إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل إذا ما أخرج الإمام البخاري أحاديث تحت ترجمة تحمل لفظ حديث مشهور وليست أحاديث الباب تحمل لفظ ترجمة الباب الحديث المشهور، هل في هذه الحالة يصح أو أن يحتج بذلك على من صحح الحديث ترجمة الباب يحتج عليه بضعيف الحديث؟ أول مسألة دي كلمنا فيها في اللقاء الماضي أو قبل الماضي، لكن أنا يعني مش عارف يعني باقت عليكم الأرض من ورقبت. واحد بخيل على العلم بساعات، واحد بخيل على العلم بورقات. محدش لاقي منه، بحب الألاعب يعني. وبعدين كلنا مقسمون، يعني من نكد الزمان أن يكون أمثالنا يطلبون العلم أو يدرسون العلم. لو خرج علينا الإمام أحمد أو الشافعي لقال بطن الأرض خير لنا من ظاهرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. يسأل سائل يقول: قال الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله في راوي إنه ضعفه البعض ووثقه البعض الآخر، فحديث من هذه القاعدة حسن، فهل الإمام ابن الصلاح يعمل بالقاعدة التي تقول الراوي مختلف في توثيقه حديث حسن وجزاكم الله خيرا؟ أين قال ابن الصلاح هذا الكلام؟ في أحد المصنفين قال هذا؟ على العموم هذا ما نقوله دائما، لا يؤخذ قول إمام في مسألة جزئية على أنه قاعدة كلية. يعني حينما نجد الإمام مثلا الإمام المنذر في الترغيب والترهيب، إما في تعليقاته على الأحاديث، وإما في الباب الذي عقده في آخر الكتاب في ذكر الرواة المختلف فيهم، نجد الإمام المنذري عليه رحمة الله في بعض الأحيان يكون الرواة مختلفا فيه ويذهب إلى التوسط في أمره، فيحسن حديثه. واضح؟ بينما نجده في مواضع أخرى يكون الرأي مختلفا فيه ويسوق هو الاختلاف، ثم يرجح أحيانا التوثيق ويرجح أحيانا أخرى التجريح. فمن يأتي إلى الأمثلة الأولى ويقول إن المنذرية إذا اختلف في الرأي يذهب إلى تحسين حديثه، نقول له أنت أخطأت من حيث أنك بنيت قاعدة كلية على مثال أو مثالين، بل ينبغي عليك أن تتتبع الرواة المختلف فيهم وتنظر في أقوال الإمام المنذري فيهم، لتنظر هل هذا الأمر عنده قاعدة مضطردة أم أنه أحيانا يذهب إلى وسطية الراوي وأحيانا يرجح التوثيق وأحيانا يرجح التجريح. فإذا كان أحيانا يرجح التجريح وأحيانا يرجح التوثيق وأحيانا يذهب إلى التوسط، فليست القاعدة عنده مضطردة، بل هذا بحسب ما يرى في حال الراوي. فأحيانا يرى أن الضعف أن من ضعفه إنما بالغ في تضعيفه، وأن من وثقه إنما بالغ في توثيقه، وأن الراوي ليس ثقة بإطلاق ولا ضعيفا بإطلاق، وإنما هو وسط بين التوثيق والتجريح، هو بين بين، فحينئذ يذهب إلى أنه صالح الحديث. هذا ما أداه إليه اجتهاده في هذه الترجمة أو تلك التراجم، لكن قد يرى في ترجمة أخرى أن من وثقه أخطأ في توثيقه، وأن الصواب أنه مجرح، فهذا إلى ترجيح التجريح. ويرى في ترجمة أخرى أن خطأ من ذهب إلى تجريح، وأن الصواب أنه معدل، فهذا إلى تعديله وتوثيقه. فلسنا ننكر أن هناك من الرواة المختلف فيهم حديث حسن، لا ننكر هذا، وإنما ننكر من يجعل ذلك قاعدة مضطردة في كل الرواة المختلف فيه. كذلك الإمام الذهبي عليه رحمة الله في الميزان يسوق الخلاف في الراوي، وأحيانا يذهب إلى وسطية حاله، وأحيانا يذهب إلى ترجيح التجريح أو إلى ترجيح التوثيق. فلا نستطيع أن نقول إن الراوي المختلف فيه عند الإمام الذهبي حديثه حسن أو حديثه وسط بمقتضى هذه التراجم التي ذهب إلى وسطية أصحابها، بل ينبغي علينا أن نتتبع كل الرواة المختلف فيهم والتي ترجم لهم الإمام الذهبي عليه رحمة الله في الميزان وذكر خلافها فيهم، ولا هل في كل هؤلاء يذهب إلى وسطية أحوالهم، أم أنه يذهب أحيانا إلى ترجيح التوثيق وأحيانا أخرى إلى ترجيح التعديل، فنعلم أن القضية ليست مضطردة وليست قاعدة مضطردة، وإنما مبنية على اجتهاد الإمام وترجيحه في الراوي، فأحيانا يرى أنه ليس ثقة ولا ضعيفا وإنما هو وسط، فيذهب إلى تحسين حديث، وأحيانا يذهب إلى ترجيح التجريح، وأحيانا أخرى يذهب إلى ترجيح التعديل، وهذه قضايا اجتهادية. لكن من يريد أن يجعل القاعدة مضطردة أن كل من اختلف فيه يكون حديثه حسنا، فهذا لا يقول به أحد من أهل العلم، بخلاف بعض المتأخرين كالتهالوي في قواعده الحديثية وبعض من اغتر بكلامه. واضح؟ هذا الذي ينبغي أن نبينه في هذا الباب. فمهما أتيت بأمثلة لبعض أهل العلم أنهم حسنوا حديثا بعض من اختلف فيهم، فلا يسلم لك بأن هذا الأمر قاعدة عنده حتى تأتي لنا بنص صريح عنه أنها قاعدة، أو أنه يسلك هذا المسلك في كل الرواة المختلف فيه من غير استثناء. واضح هذا الكلام؟ مثلا الشيخ الألباني حفظه الله أحيانا كثيرة يذهب إلى وسطية حال الراوي، وأحيانا يرجح التجريح، وأحيانا يرجح التوثيق، فالقضية ليست عنده مضطردة. هذا الذي أريد أن ونبه عليه. فنحن لا ننفي أنه في بعض الأحيان يكون الراوي حاله وسطا، ولكن نحن ننفي وننكر من يجعل ذلك قاعدة مضطردة في كل الرواة المختلف فيهم. ولو كانت هذه قاعدة مضطردة في كل الرواة المختلف فيهم لما كان هناك رواة ضعفاء إلا القليل النادر، لأن ما من راوي إلا وقع فيه اختلاف إلا القليل النادر مما أجمع عليه المحدثون، مما أجمع عليه المحدثون. فهل معنى هذا أن كل راو اختلف فيه يكون حديثه حسنا؟ فهذا بطبيعة الحال يضطرون إلى توثيق كثير من الضعفاء. أنت بتسأل سؤال صح مش مضبوط. يقول سائل: هل قول الإمام في السلام من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة وبركاته زيادة مقبولة أو ضعيفة؟ أولا بعض الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الجهتين، المروي في الأولى. ها؟ المرضي في الأولى، أما في الثانية فلم يروى أصلا، لم يروى أصلا. وفي الأولى في صحتها نظر عريض، في صحتها نظر عريض. وارجعوا إلى زاد المعارف هذه المسألة. يقول سائل: كيف نطبق قاعدة اشتراك ثبوت السماع عمليا وجزاكم الله خير؟ سألني بعض المشتغلين بالدعوة لما أنزلت كتابي حسب النزاع في مسألة السماع، لقيته يعني احتد علي أو وظن أن القاعدة ديت معناها ان احنا هنضعف كل الاحاديث. فانا حبيت اخفف من روعه. طبعا انا اعلم انه يعني غير محتك بكلام اهل النقد، فتصور ان هذه القاعده سيتمخض منها شر عظيم. طبعا حتى لو ما دام القاعده صحيحه لا تهمنا النتائج، واضح. ولكن هو فاهم ان القضيه قضية تصحيح حديث ضعيف مبني على القاعدة دي بس خلاص. فقلت له: يا شيخ، هذه القاعدة لا نضطر إليها إلا قليلا، وما من راوي لم يسمع من شيخ إلا ويكون ذلك ثابتا عندنا بطرق كثيرة غير هذه القاعدة. فنحن لا نضطر إلى هذه القاعدة إلا في القليل النادر، فقليلا ما تجد إماما نص على عدم سماعه. غالبا ما تجد إماما نص على عدم سماعه. غالبا ما تجد الأئمة لا يحتجون برواية عن شيخين مذكور الذي ليس له منه سماع. كثيرا ما نجد الحديث وقع فيه اختلاف بذكر واسطة بينهما، والصواب ذكر الواسطة مما يبين أنه لم يسمع. واضح؟ كثير ما تأتي قرينة كأن يكون بين الرجلان من بلدين بعيدتين، مما يغلب على الظن أنهما لم يلتقيا، واحد من الشام واحد من البصرة، بينهما شقة ومسافة، ولا يعرف الطائب بالرحلة أو بنحو ذلك. إذن في الأعم الأغلب تأتي الدلائل والقرائن التي تغنينا عن إعمال القاعدة المجردة، أو العكس، قد تأتي قرينة تدل على السماع بخلاف التصريح. يعني كما ذكرنا في اللقاء في الدرس الذي تحدثنا فيه عن هذه المسألة، أو يأتي رواية فيها تصريح بالسماع، أو يكون إما قد مشوا هذه الرواية واحتجوا بها واعتبروها. إذن قضية إثبات السماع أو عدم إثبات السماع، كيف نطبق ذلك عمليا؟ حينما نقول عمليا نقول لك بما قلناه في لقاء سابق، إن عمليا يعني عمل الأئمة وليس عملنا نحن. بمعنى ننظر في كيف يعامل الأئمة الرواة بمقتضى هذه القاعدة معايا، لا أن نأخذ القاعدة مجردة عن التطبيق العملي ثم نذهب نحن نطبقها من غير فهم وفقه لتطبيق الأئمة له. هذا ما ندندن حوله كثيرا، ويكرم على فاعليه الذين يأتون بقواعد ثم يذهبون ليطبقونها من غير معرفة منهم بكيفية تطبيق الأئمة لها. وإذا وجدوا كلامه يخالف كلام الأئمة يقولون الحاكم بينهم القواعد. وهذه كلمة حق يراد بها باطل، لأن الحاكم بيننا وبينهم القواعد، حيث تفهم القاعدة على وضعها، وحيث تفهم كيفية تطبيق القاعدة وفق تطبيق القاعدة. وبالله عليك، من أعلم بالقاعدة؟ الذي وضعها أم الذي هو مقلد فيها؟ الشافعي مثلا وضع لنا قاعدة تقوية المرسل، هو الذي وضع القاعدة، فهو أحق الناس وأولى بتطبيقها. فإذا وجدنا الشافعي عليه رحمة الله طبق هذه القاعدة في كلامه في العلم، عرفنا أن تطبيقاته هذه هي التي تتنزل عليها القاعدة. أما أن نفهم نحن شيئا من القاعدة لا يفهمه الشافعي ولا يقصده من كلامه ولم يطبقه في كلامه، ثم نقول بيننا وبين القاعدة شافعي القاعدة، من هو الذي وضع القاعدة وهو الذي طبقها؟ وأنت مقلد فيها، أتقلده في الأصل ولا تقلده في الفرع الذي بني على الأصل؟ لو أنك اجتهدت في تفسير القاعدة لكان أنا معك نقاش آخر، لكن تقلد في القاعدة ثم تخالف فيما يتمخض من القاعدة من أحكام جزئية. والواقع أن فهمنا للقاعدة لا يكون إلا بالنظر في تطبيق الأئمة لها، كما نقول دائما الراوي المختلف فيه، بعض الناس يقول لا هو ثقة وبعض يقول لا هو ضعيف، واختلفنا. الحكم حينئذ في تعامل الأئمة مع هذا الراوي، هل يحتجون بحديثه أم لا؟ زي عبد الله ابن لهيعة، بعض الناس يقول لا أنا أميل إلى تنسيق، بعض الناس يقول لا أنا أميل إلى تبريع، بعض الناس يقول لا في العمدين الثلاثة، بعضهم لا يقول لك المشاهد عمدين، إذا كل من سمع قدرها منه فحديث صحيح، وبعضهم وصلهم لعشرة وبعضهم زاد. اختلفنا. طيب تعالى نحن ننظر في كلام الأئمة الذين قالوا بتفصيل رواية العبدين عن رواية العينين، والذين ذهبوا إلى توفيق، والذين ذهبوا إلى تكريه، ما رأينا وإماما منهم يحتج بابن لهيعة في حكم المستقيم. هاتنا مثال أثبت إمام من الأئمة حتى ممن يوثقون ابن لهيعة، أثبت بمقتضى رواية تفرد بها ابن لهيعة وليس لها أصل من رواية غيره، أثبت بمقتضاها حكما شرعيا. ما وجدنا هذا. إذا التطبيق العملي للأئمة حتى الذين وثقوا ابن لهيعة يدل على أنهم ما اعتمدوا عليه ولا بنوا على روايته حجة ولا حكما. وعليه ينبغي أن نفهم معنى التوثيق، أن هذا التوثيق ليس معناه العدالة والضبط بحيث يقبل ما يتفرد به الراوي، وإنما معناه أنه عدل وليس متعمدا للكذب. وأنا أقول ذلك، فالشاهد لابد أن نفهم القواعد التي وضعها لأن بمقتضى تطبيقهم هم، مش تطبيقنا نحن. واضح هذا الكلام؟ من العجائب وجدت بعض الناس ممن هم معروفون بالبدعة، بيرجع للإمام ابن عبد الهادي عليه رحمة الله. الإمام ابن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي تعرض لحديث مرسل، فقال هذا حديث باطل. الإمام ابن عبد الهادي قال هذا حديث باطل، فجه الزبون قال لا ده مش باطل، ايه وجه البطلان؟ ده مرسل، ده مرسل، وما دام مرسل اذا يصلح للتقويم. واضح؟ ومن قال ان هذا باطل؟ والعلماء لا يقولون في مثل هذا باطل. طبعا هذا انسان مغفل، لان الارسال شيء متعلق بالاسناد، ولكن لما يقول الامام ابن عبد الهادي باطل فهو يقصد المتن، لان الكلام كله عن المتن وليس عن الاسناد. فهو لما يقول المتن باطل والسند صحيح، ايه المشكله؟ والامثله على هذا كثيره وفي ربع الجانب من ذلك الكثير. فهذا طبيعة الحال جهل باصطلاحات الأئمة. لما نقول باطل يعني هذا الحديث ما المعنى الذي تضمنه المد معنى باطل يتنافى مع الأصول الشرعية بصرف النظر بقى الإسلام المرسل أو غير المرسل. ها؟ فالشاهد أن هؤلاء وضع أخذ مرسل معناه أن حجة أبدا أو يستشهد به أبدا. طب الشافعي عليه رحمة الله لما جاء حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد مش ده إسناد بروح عليه حسن؟ لما جاء حديث بعيني المتن هو باطل. هو حديث ليس المرأة عطية من مالها إلا بيد زوجها الإمام الشافعي. هل بصف السند؟ ما هو السند معروف هي صحيفة إسنادها واحد. لكن قال إيه؟ قال هذا حديث يخالف القرآن والسنة والإجماع والنصر. إذا الإنكار هنا متعلق بالمتن أم بالإسناد؟ بالمتن. فلما بيقول لا ده إسناد حسن هو يعني إسناد حسن يعني أنت بقول نفسك إسناد حسن وقلش إسناد صحيح. مع إسناد حسن يعني هذا الإسناد وقع به أخطاء. طب هذا من الأخطاء التي وقعت بهذا الإسناد ولا إيه؟ العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن جد الإسناد حسن بيقول ومسلم احتج به الصحيح. لكن طب لماذا لم يحسنوا حديث أو صحيح الحديث على شرط مسلم حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم وهو مروي بنفس الإسناد والأئمة أنكروه كأحمد بن حنبل وابن مهدي وغيره. لماذا أنكروه؟ هل أنكروه الإسناد؟ الإسناد هو الإسناد وإنما أنكروه للمتن. فالمتن عندهم مخالف للأصول الشرعية من القرآن والسنة والإجماع. ولهذا قال الإمام أبو يعلى الخليلي في ترجمة العلاء من الإرشاد قال احتج به مسلم بأحاديثه المشاهير وتجنب من أحاديثه الشواذ مثل حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم. فالإسناد هو الإسناد ولكن هذا المتن بهذا الإسناد الإسناد هو الإسناد ولكن هذا الإسناد روى به متن صحيح وروى به متن آخر غير صحيح لأن الراوي أصاب في المتن الأول وأخطأ في المتن الآخر. فلا بد من مراعاة تطبيق الأئمة ليس مجرد القواعد هذه هي مفاتيح العلم مفاتيح ولكنها لا تكفي للحكم على كل رواية على حدة بل لا بد من كل رواية أن تنظر فيما قال أهل العلم فيها. وكما قال الإمام أحمد أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس. فكيف أن أحكم على رواية قد تكلم فيها العلماء من قبلي من غير أن أعلم ماذا قال أهل العلم؟ هل اتفقوا على صحتها أو ضعفها؟ هل اختلفوا في ذلك؟ فإذا كان لا يجوز لك أن تتكلم في المسائل الفقهية إلا بعد أن تعرف أقوال الأئمة السابقين عليك حتى لا تخرج عن مجموع أقوالهم. فكيف تصور لنفسك أن تتكلم في حديث من الأحاديث وأنت غير عارف ولا عالم بما قيل من قبلك في هذا الحديث من حيث التصحيح أو التضعيف؟ واضح. وإذا تتبعت أقوال أهل العلم ستجد بغياتك المتعلقة بالاتصال أو بالانقطاع فستجد إما يرجحون الاتصال أو يرجحون الانفصال. فحينئذ رحمك الله فحينئذ تستطيع أن تطبق قاعدة اشتراط السماع عملية. والله أعلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل جرح الإمام أحمد وابن معين والنسائي أبي بن أبي العباس. إيه أبي بن أبي العباس؟ هو اسمه أبي بن العباس مفيش أبوه هو أبي بن العباس. مش ناخذ له البخاري؟ صح حديث خير النبي دخلت له أبي ليه؟ لسوء حفظه. وذكر أحد أفاضل العصر أن حديثه حسن وتابعه أخوه عبد المهيمن وهو ثقة. ثقة إيه يا ابن عبد المهيمن المتروك؟ ثقة إيه ده؟ ثقة إيه يا شيخ؟ ثقة على حديث فارتقى حديثه من الحسن إلى الصحة. نود من فضيلتكم ما كانش يعني في الفضيلة كنت بعت سؤال وبتوع سؤال لفضيلتي ذكر ترجمة عبد المهيمن وهل متابعته لأخيه يعتد بها وتقوى حديثه؟ ابتداء عبيد بن عباس ضعيف واخوه عبد المهيمن واهي واضح. فالاصل عدم الاعتبار او عدم الاحتجاج بما يتفرد به ابي ولو تابعه عليه اخوه عبد المهيمن، هذا هو الاصل. لكن قد يكون في حديث من الاحاديث يترجح عند الامام اصابه الراوي حتى ولو تفرد ولو كان ضعيفا من غير حتى ان يتابعه عبد المهيمن، واضح. وهذه قضايا فرديه لا ناخذ منها قاعده مضطرده، لا ناخذ منها قاعده ايه، كما قد يرجحون الروايه الضعيفه على روايه الثقه لقرينه، كما قدم الامام ابو بكر الاثرم روايه شريك القاضي وهو ضعيف على سفير الثوري وهو جبل من جبال الحفظ في حديثين، مع ان سفيان امام حافظ وهو شريك ضعيف معروف بالضعف. هنا ايه؟ قرينه وليس قاعده مضطرده، لكن هو ضعيف، الاصل ان ابي ضعيف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يكثر شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله من ادخال روايات في روايه او زياده في المتن جاءت من طريق اخرى، فهل هذا علاقه بانه اول ما حافظ الجمع بين الصحيحين الحميد وجزاكم الله خيرا؟ اما من ناحيه التاريخيه فالله اعلم، ولكن هو يقع في ذلك هذا يعني معروف، وانا ذكرت مثالا على ذلك في كتاب الارشادات في مبحث الشواهد وحديث في حديث. طبعا هذا يكون من سعة الحفظ، وابن تيمية عليه رحمة الله كان يحدث كانت أكثر فتاواه من حفظ، فمن الممكن أن يدخل متنا في متن أو رواية في رواية ما دام هي كلها من أحاديث الباب، وهذا يقع فيه الرواة والثقات. فمثل الإمام تيمية لا يستبعد عليه ذلك لأنه كان واسع الحفظ عليه رحمة الله. وعلى العموم هذا الأمر لا يقبح لا في عدالة ولا في ضبط، لأنه لا يركب متنا، يعني لا يأتي بمتن ليس له أصل فيجعله في الباب، وإنما حديثان في الباب يجعلهما في سياق واحد، يجعلهما في سياق واحد، فهذا يعني على الباحث أن يتريث في هذا ليعرف أن هذه رواية غير تلك. وابن رجب أيضا وقع في مثل ذلك في أوائل كتاب جامع العلوم والحكم، جاء بروايتين وأدمجهما. والشيخ الألباني من أكثر الناس اعتناء بتمييز هذا وبيان خطأ من يدخل متونا في متون، ووقع في ذلك أيضا السيوطي، وقع في إمام المنذري في الترغيب والترهيب، وهذا من الأشياء الهينة يعني التي لا تضر إن شاء الله. هل الإمام الدارقطني كتاب الجمع فيه الروايات التي رواها راوي مرة ثم نسي ثم رواها مرة أخرى عندما تذكر بعد ذلك؟ كتاب من حدث ونسي، هو موجود في كتب المصطلح يا أخي والكلام ده كله. اللي عايز الإجابة على سؤاله يجيب يجبر الله، ده لو عامل لي هامش كمان، ده عامل لي صفحة فوق وتحت هوامش. هو لو ذاك بقى يعملها في ثلاث ورقات، لكن هجاوب عليه بس في الآخر بقى. على نفسها كانت براكش. نرجو من سيادتكم، أنا جبتش فضلتي، أجيب سيادتي ليه؟ التكرم بإعطاء فكرة عن كتب تخريجات الحديث. صح ده انت. نرجو من سيادتكم التكرم بإعطاء فكرة عن كتب تخريجات الحديث وطريقة البحث عن الحديث في تلك الكتب، وذلك حسب طريقة كل إمام في وضع كتابه. دوت يعني عايز ألف كتاب فيه ولا دوت مشروع كبير أوي. يعني انت بتقترح ان تكون ده موضوع المحاضره. الله المستعان. طب الحمد لله عفتني من انا اقول دلوقتي. الخط ده ما تنساهوش ابدا. الذهب ايه الذهب ايه الذهب يعني والذهب كده حاف يعني ها يعني لا تميزون بين الذهب والصفيح إمام الذهب الحافظ الذهب أي حاجة كده الإمام الذهبي في النبلاء صدر لا في بقى ماشي إيه عمل فوق صدر صارت حتى لا تشتبه ما يحقروا على الصدر يعني ها صدر ترجمة السمعاني صاحب الأنساب صاحب الأنساب بالسمعاني وليس بابن السمعاني فمن من أهل العلم يطلق في السمعاني صاحب أساتذة السمعاني جزاكم الله خير ثم لو قلت ابن الزهبي شو ممكن أقول ابن الزهبي لأنه هي لقب العين فهو لقب فأبوه ملقب بهذا اللقب وجد ملقب بهذا اللقب فمن ابن السمعاني وابن الزهبي وابن العراقي كل هذا جائز ومع ذلك العلماء يقولون في السمعاني بالذات ابن السمعاني ويقصد ذلك في الكتب لكن انا مش هحصرها بقى يعني مش فاكر من الاواضع الان لكن لو تقول السمعاني او ابن السمعاني كلاهما صواب معايا كلاهما ايه صواب وجاء في بعض اظن بكير بن الاشج في احيانا ياتي بكير الاشج يعني الامثال عامه يجوز ان تدخل فيها ابن على اساس ان النسب دوت نسب العائله واضح فلما تقول مثلا العراقي تقول عليه ابن العراقي جائز كل هذا جائز يعني اللهم الا ان يكون النسب متعلق بحرفه مثلا او عاهه فيه فهي ليست نسبا لجده ولا لابيه وانما نسب هو اليه فقط كالاعمش بس مش ابن الاعمش ما ممكنش اعمش ها ولا ما كنت تشتري بقى ايش قلت انا يلقى ابو خير بركك مش عارف انا يعني في تفسير قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا كما في تفسير ابن كثير حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس ثم قال البخاري وقال سعيد بن أبي مريم حدثنا يحيى ابن أيوب حدثنا حميد قال سمعت أنس نعم قال ابن كثير وإنما علق البخاري الطريق الثاني لضعف يحيى بن أيوب الوافقي وإنما أراد أن يبين سماع حميد بن أنس ده كلام ابن كثير السؤال تصريح حميد بن سماع بن أنس جاء من رواية يحيى بن أيوب الوافق الضعيف فهي لا تقبل لأنها مخالفة لما رواه الأحفظ وهو إيه؟ وهو إيه؟ وهو إيه؟ يجب طيب أنت وهو يحيى القطان بالعنعنة فلماذا أوردها البخاري؟ ابتداء صحيح يحيى بن ايوب متكلم في حفصه زيد على كلام المصري الامام ابو بكر الاسماعيلي قال ان المصريين والشاميين يتساهلون في الفاظ السماع يزودوا كده حدثنا بايه؟ بالكيلو من غير حساب واضح؟ والامام الامام ابن رجب الحنبلي والحافظ بن حجر من اكثر الناس اعتناء بهذا وبيانه واضح؟ في شرح البخاري فتح الباري لهما فنقول ان البخاري عليه رحمه الله لم يعتمد على روايه يحيى بن ايوب لاثبات السماع لم يعتمد على روايه يحيى بن ايوب لاثبات السماع ولعل ذلك مما يقول انه علقها ولم يصدر بها الباب لم يحتج بها لم ساقها ساق الشواهد ولم يسندها إشعار بأنها ليست على شرطي ولكن لعل البخاري اعتمد في إثبات السماع على روايات أخرى الله أعلم ثم إن عن حميد عن أنس أيوة قيل له دلس عن أنس لكن قالوا إن كل ما سمعه إلا كل ما إن أكثر ما يحدث به عن أنس إنما أخذه من ثابت البناني أو قتادة. فالمخرج صحيح صحيح صحيح. قالوا إنما أخذه من ثابت البناني أو قتادة. فالقراءة المجتمعة على أن الحديث صحيح ولكن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى ليس من شرط أن يذكر كل أدلته يعني. تحت دوت ليه شو اللي معنا؟ قسم إمام الخليل الحديث الصحيح إلى صحيح متفق عليه وصحيح مختلف فيه وصحيح معلوم. نرجو شرح هذا القسم هل هو صواب وكيف يكون الحديث صحيح معلوم. أنا تتبعت الأماكن اللي هو قال فيها صحيح معلوم وجدتها في الإرشاد في الإرشاد له في نحو ثلاث مواضع في نحو ثلاث مواضع. فوجدت أنه يعني استخلصت من هذه المواضع أنه يقول صحيح معلوم حيث يكون الحديث صحيح يعني المتن صحيح ولكن معلوم في بعض الروايات لكن الرواية المتن صحيح ببعض الطرق. ولكن برضك أنا لسه عايز أبحثها لأن أنا طب يعني ليه هو مقاش صحيح مختلف فيه طب صحيح ليه ميز بين صحيح مختلف فيه وصحيح معلوم. لكن الذي فهمته حتى الساعة يعني أنه الحديث كمتن صحيح محفوظ بإثناد أو بأكثر ولكن في بعض الأسانيد التي روي بها المتن علة لا تخضع في المتن وإنما تخضع في الإسناد فحسب والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. سامحوني لما أنا كنتش أصلا جاي لأني أخذ دور برد كده بس الحمد لله تحسنت شوية. فلو لازم أجي برضك يعني عارف الإخوة تيجي من أماكن بعيدة وإن شاء الله تعالى في الأحد القادم هنشرح البيقونية وإن شاء الله البيقونية بتاخد لها درسين ثلاثة بكثير أوي الله المستعان. شكرا لله رحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. كنا قبل هذه العطلة عطلة أجازة العيد كنا قد انتهينا بحمد الله تعالى من شرح مقدمة الإمام مسلم عليه رحمة الله على صحيحه الذي هو من أصح الكتب أو ثاني الكتب الصحيحة بعد كتاب الله عز وجل. ووقفنا مع هذه المقدمة ومع المباحث التي تناولها الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المقدمة واستخرجنا من خلال هذه المقدمة علما كثيرا وقواعد وفوائد حديثية ربما نفتقدها في كتب علوم الحديث المتخصصة. ثم إني رأيت بعد ذلك بعد أن انتهينا من شرح هذه المقدمة أن هناك بحثا في حاجة إلى مزيد إيضاح وفي حاجة إلى شرح وتفصيل نظرا لأنني في هذه الأجازة أو العطلة وقفت على كتاب تناول بعض القضايا التي تناولها الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المقدمة النافعة. ف فإذا به يخلط في فهم كلام الإمام مسلم وفي تفسير كلامه، بحيث إنه فسر كلامه على غير ما فهمه أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، الذين تناولوا كلام الإمام مسلم بالشرح، أو الذين استشهدوا به في غير ما موضع من بحوثهم الحديثية، كالحافظ ابن حجر العسقلاني، وكالإمام العلائي، وكالإمام ابن عبد الهادي، والإمام ابن رجب الحنبلي، وغيرهم من أئمة المسلمين، فضلا عمن كانوا قبلهم من العلماء المعتمدين. فرأيت أنه لا بد من إضافة بعض النقاط حول هذه القضية التي أثارها الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، حتى يتضح ما ربما يلتبس من كلام الإمام مسلم، وربما يستبهم من كلامه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذه مسألة هي مسألة التفرد عن الحفاظ، مسألة التفرد عن الحفاظ. تعلمون أن الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى لما تكلم في مقدمة الصحيح عن شرطه في كتابه الصحيح، فقسم الرواة إلى طبقات، فذكر منهم الحفاظ أمثال شعبة وأمثال الزهري وأمثال سفيان الثوري، وذكر أن هؤلاء هم عمدة كتابه، بحيث إنه يصدر بأحاديثهم الباب، ثم اتبعهم بأهل الطبقة الثانية، وهم الذين يكونون دون هؤلاء في الحفظ، وإن كانوا لا غير مدفوعين عن صدق وأمانة وحفظ أيضا، وهؤلاء كمثل عطاء ابن سائب ويزيد بن أبي زياد وامثال هؤلاء ممن ليسوا في غارقين في الضعف، وكذلك ليسوا من الحفاظ الذين يعتمد على حديثهم استقلالا. وذكر أن هؤلاء أيضا غير مدفوعين، فإنه يخرج لهم أحيانا أو لبعضهم في كتابه، ولكن لا يخرج لهم في الأصول، وإنما يخرج لهم في الشواهد والمتابعات في الاعتبار يعني. ثم تعرض للطبقة الثالثة، وهي طبقة الكذابين والمتروكين، وذكر أن هؤلاء لا يعرض على حديثهم ولا يشتغل به ولا يضيع فيه الوقت، وذكر أن أحاديثهم أغلبها موضوعة ومكذوبة، والقليل جدا منها مما أصابوا فيه إنما له أصل من أحاديث الثقات، فلا حاجة إلى التعويل على أحاديثهم، وقد كفانا مؤنتها الأئمة الحفاظ الثقات عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ثم ذكر نوعا آخر من الرواة الذين لا يعتمد عليهم ولا يخرج لهم ولا يعتد بأحاديثهم، فقال: وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط. أمسكنا أيضا عن حديثهم، من الغالب على أحاديثهم المنكر أو الغلط. ليس هم كذابين، لا يتعمدون الكذب، ولكنهم يخطئون عن غير عمدي. فلما كثرت الأخطاء في رواياتهم، بحيث صار الحديث الخطأ أو الحديث المنكر سمة لا تنفك عن أحاديثهم، فهؤلاء أيضا أضرب عن إخراج أحاديثهم في كتابه، وصان كتابه الصحيح من أن يشوبه أو من أن يملأه أو يخرج فيه لبعض هؤلاء الرواة الذين غلب على أحاديثهم المناكير والأخطاء. ثم جره ذلك إلى أن يتكلم عن كيفية معرفة الخطأ في الرواية، ومعرفة إدراك إن كان الراوي أصاب أم أخطأ، فقال عليه رحمة الله تعالى: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان أغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. ثم أخذ يضرب أمثلة من هؤلاء الرواة الذين كثرت المناكير في أحاديثهم وغلو الخطأ على روايتهم، فقال: فمن هذا الضرب، هذا النوع من الرواة، من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن المنهال وأبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن جميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم، ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث، فلسنا نعرض على حديثهم ولا نتشاغل به. فهؤلاء هم الذين غلب المنكر في أحاديثهم، فهو يصول كتابه الصحيح من أن يخرج لواحد من هؤلاء أو أضرابهم وأمثالهم. ثم أخذ يعلل ذلك، يعلل لأنه ذكر علامة المنكر ابتداء من أنه يدرك إما بالمخالفة أو بالتفرد، واضح. ثم أراد أن يعلل ذلك في هذه المقدمة أيضا، فقال: لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، إذا هنا يتكلم عن حكم التفرد، وسيتبين من كلامي أنه لا يتكلم عن تفرد مجرد، وإنما يتكلم عن تفرد مصحوب بقرينة، عن تفرد مصحوب بقرينة. فقال: لأن حب أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم وحفظه في بعض ما رأوا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، لابد أن يكون قد عهد عليهم موافقة الثقات، قد عهد عليهم موافقة الثقات. يقول: فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زياداته. فأما من تراه يعمد إلى مثل الزهري محمد بن شهاب الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما عن الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، أصحاب الزهري أو هشام بن عروة، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، أي ليس هو من ممن اهتم بحديث الزهري أو هشام، بحيث شارك أصحاب الزهري أصحاب هشام في أحاديثهم التي يروونها عن الزهري أو عن هشام. يقول: وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. إذن الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى تناول في هذه الكلمات القنائل حكم أهل العلم والذي يعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، وبين من كلامه أن قبول التفرد من المحدث ليس فقط متوقفا على حال الراوي، وإنما متوقف أيضا على مدى معرفته بشيخه الذي تفرد عنه، ومدى اعتنائه بحديثه، ومدى ملازمته له، حينئذ يكون تفرده مما يقبل. أما إذا لم يكن معروفا بملازمة هذا الحافظ المكثف، ولا هو معروف من أصحابه، ولا هو ممن شارك أصحابه في الصحيح الذي يرونه عنه، ثم بعد ذلك تفرد عن هذا الحافظ بحديث لا يعرف عند أصحابه العارفين بحديث الملازمين له المشتغلين به الذين اعتنوا بجمعه وتلقيحه، حينئذ لا نقبل ما يتفرد به هذا الراوي عن هذا الحافظ ولو كان هذا الراوي متفرد من جملة الثقات، ولو كان هذا الراوي متفرد من جملة الثقات. هذا هو ما فهمناه من كلام الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو أيضا ما فهمه العلماء من سميناهم وغيرهم وغيرهم كمثل الإمام ابن عبد الهادي ومثل الإمام ابن رجب الحنبلي والإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليهم رحمة الله تعالى. وكذلك هذا ما فهمناه أو ما صرح به الإمام العلائي في بعض كتبه فضلا عن الأئمة السابقين كمثل الإمام أبي حاتم الرازي وكمثل الإمام أبي زرعة الرازي وغيرهم من الحفاظ، بل وإن الإمام مسلم نفسه قد صرح بهذا المعنى في كتاب آخر من كتبه وهو كتاب التمييز له في معرفة حديث جاء به ثقة من الثقات فلم يقبل تفرده به لكونه تفرد به عن حافظ وهو ليس من المعتنين بأحاديث ذلك الحافظ. الذي يعنينا من هذا الكلام كله أن هذا المنكور الذي أخرج كتابه هذا وقف عند كلام المسلم وحده ولم يسترشد في فهمه لكلام الإمام مسلم بفهم السلف أو الخلف، فلم يسترشد في فهم كلام مسلم بكلام مسلم نفسه الذي قاله في غير هذا الموضع ولا بكلام العلماء المعاصرين للإمام مسلم عليهم رحمة الله تعالى كأبي حاتم وأبي زرعة ولا بكلام العلماء الذين جاءوا بعد الإمام مسلم كمن سمينا من العلماء المتأخرين، وإنما أخذ يفهم هو كلام الإمام مسلم استقلالا من قبل نفسه من غير معرفة منه بمناهج المحدثين في هذا الباب من أبواب العلم، وهذا في حد ذاته خطأ في المنهج، لأننا كما قلنا مرارا وتكرارا إننا نأخذ من العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى الأحكام الجزئية كما نأخذ منهم القواعد الكلية، أما من يحمد إلى القواعد التي قررها أهل العلم ثم يذهب فيطبقها هو بمقتضى فهمه وبمقتضى ما يراه هو من غير أن يسترشد في فهم تلك القاعدة أولا ثم في تطبيقها ثانيا بفهم وتطبيق العلماء المتقدمين منهم والمتأخرين، فهو حينئذ يتخبط فيضع كلام العلماء في غير موضعه وينزله في غير منزله، بل لابد ابتداء أن ننظر في كلام الإمام مسلم هذا كيف شرحه شراح وكيف فهمه العلماء، هذا لتحرير القاعدة من حيث الجانب النظري، ثم بعد ذلك ننظر في صنيع أهل العلم المتقدمين منهم والمتأخرين ليتبين لنا من خلال صنيعهم كيف يطبقون هذه القاعدة التي نصوا عليها في كتبهم. وليس هذا متعلقا بتلك المسألة فحسب، بل في كل مسائل العلوم. فمثلا نحن نعرف من تعريف العلماء للحديث الصحيح أنه الحديث المستدل المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ أو علم، فهذا هو الشرط النظري الذي وضعه أهل العلم. ونحن نؤمن إيمانا يقينيا أن المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى حينما وضعوا هذه القاعدة وضعوها عن معرفة وخبرة بالأحكام الجزئية التي تتمخض عنها، فلم يضعوا القاعدة بعيدا عن الواقع الملموس، وإنما وضعوها وهم يعرفون تلك الأحاديث التي تتمخض منها خلال هذه القاعدة. ولهذا إذا وجدنا كلام العلماء في الأحكام الجزئية على الأحاديث مخالفة للقاعدة التي وضعوها فهذا لابد وأن نفهمه في حدود أمرين. الأمر الأول أن القاعدة قد يكون فهمنا لها غير صحيح، العلماء عليهم رحمة الله أصابوا حيث حكموا على هذا الحديث بغير ما تقتضيه القاعدة في نظرنا نحن، ولكن هذا الحكم يستقيم مع القاعدة في فهمهم هم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ومن هنا لابد أن نتهم أنفسنا قبل أن نتهم العلماء، لابد أن نتهم أنفسنا قبل أن نرد على العلماء ونسيء الظن بهم وبأحكامهم على الأحاديث. فابتداء ينبغي أن نقول لعل فهمنا للقاعدة غير صحيح. هذا من ناحية. فإن كان فهمنا صحيحا وليس من ورائه أي إشكال فنؤمن أن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى وإن وضعوا هذه القاعدة فهم وضعوها كقاعدة كلية، وكما يقول العلماء ما من قاعدة ولها شواذ. وهذا الشاذ ليس حكم الرد، وإنما الشذوذ عن القاعدة أو الخروج عنها لقارئنا لا يتنافى مع أصل القاعدة. فالعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى قد يقفون على غير ما نقف نحن عليه، فيحكمون على الرواية بمقتضى قراء احتفت بها، اطلعوا عليها وخفيت علينا، وكيف لا تخفى علينا ونحن في العلم ليس لا نساويهم شيئا، بل لا ندانيهم بشيء من العلم. فربما بل هذا هو الغالب انهم وقفوا على اشياء من قراء احتفت بالرواية أداهم ذلك إلى أن يحكموا على الرواية بمقتضى هذه القرائن، وإن كانت في ظاهر الأمر ذلك مما يتختلف مع القاعدة الكلية التي وضعوها في كتب الأصول. وهذا أمر معروف، وما من قرينة تأتي إلا وهي تندرج تحت باب العلة أو الشذوذ، ما من قرينة تأتي إلا وهي مندرجة تحت باب العلة أو الشذوذ. فإذا وجدنا إماما خطأ ثقة فلا يتعقب بأنه ثقة وأنه لا يجوز تخطئة الثقة بلا حجة، هذا لا يجوز في حق الأئمة العارفين عليهم رحمة الله تعالى، لأننا نؤمن أن حديث الثقة يكون معلولا ويكون شاذا، وأن المعلول والشاذ من قسم الحديث المردود، وأن العلة والشذوذ إنما يتوصل إليه أحيانا بالتفرد مع القرينة وأحيانا مع بالاختلاف بين الرواه كما ذكر أئمة المصطلح في كتب علوم الحديث. فكم الراوي تفرد ليس معنى ذلك أنه حافظ ولا بد، فإذا وجدنا إماما خطأ متفردا بالرواية ولو كان من الثقات فلنعلم أن ذلك لقرينة احتفت بالرواية واطلع عليها ذلك الإمام العارف وحكر المختار ذلك أن هذا الثقة أخطأ فيما تفرد به. الشاهد وهذا كله سنتناوله إن شاء الله تعالى بالبحث، ولكن الشاهد من كلامي أن من يعمل إلى قاعدة نص عليها إمام فيفهمها من غير أن يسترشد بفهم العلماء فهذا يخلط في فهم كلام العلماء ويضعه في غير موضعه وينزله في غير منزله، بل ينبغي عليه أن يرجع إلى أهل العلم الذين تعرضوا لمثل ما تعرض إليه ذلك العالم، وينظر كيف كان موقفه من هذا الذي قاله الإمام، وهل فهموه بمقتضى فهمه هو لكلامه أم بمقتضى فهم آخر، وهل طبقوه كما يفهم فهمه هو أم كما فهمه غيره من كلام الإمام عليه رحمة الله تعالى. والواقع الملموس أن العلماء جميعا قد فهموا كلام الإمام مسلم على وجهه من غير تعسف أو تكلف، وطبقوه بمقتضى ما قال الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى من غير حاجة منهم إلى تأويله ولو عنقه كمثل ما فعل ذلك الأخ الفاضل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن هذا الكلام الذي قاله الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى متعلق بالتفرد مهما كان حال المتفرد، مهما كان حال المتفرد. فالراوي المتفرد متى يقبل ما يتفرد به ومتى لا يقبل؟ فوضع عليه الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى القاعدة التي نسير عليها في مثل ذلك، فقال علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرض أن نعرض روايته نجيء بروايته ونعرضها نضعها في ميزان الاعتبار، نضعها في ميزان الاعتبار، إذا ما عرضت روايته على رواية غيره من أهل الحب والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توثقها. فهذا هو الميزان، أن نجيء بأحاديث ذلك الراوي ونعرضها على احاديث غيره من روى الحديث ذاته. فاذا وجدنا غيره روى الحديث ولكنه يخالفه في بعض الروايات في اسناد الى امتنا، فحينئذ يتبين لنا مدى خطا ذلك المخالف، حيث خالف الحفاظ الثقات اهل الحب والرضا في هذه الروايه. واذا وجدناه تفرد فلم تروى شيئا لا يعرف عند هؤلاء الحفاظ اهل الحب والرضا، فحينئذ نتوقف فيما تفرد به، نتوقف فيما تفرد به. وهذا هو الميزان المعتبر في كل الروايات. انظر الى الامام يحيى ابن معين عليه رحمة الله تعالى، لما جاءه اسماعيل ابن علي، جاءه اسماعيل ابن علي، واسماعيل ابن علي ثقة من ثقة المسلمين، ومع ذلك جاء اسماعيل ابن علي الى يحيى ابن معين فقال له: يا ابا زكريا، كيف حال حديثي؟ كيف حال حديثي؟ قال: انت مستقيم الحديث. اذا يحيى ابن معين عرف ان ابن علي مستقيم الحديث. كيف عرف ذلك؟ هذا ما ساله اياه ابن علي رحمه الله تعالى، فقال: وكيف عرفتم ذلك؟ كيف عرفتم اني مستقيم الحديث؟ قال: عرضنا بها احاديث الناس وجدناها مستقيمه، جئنا باحاديثك ووضعناها في كفه، وجئنا باحاديث الناس الكفار اهل الحج والرضا ووضعناها في كفه اخرى، فوجدنا احاديثك مثل احاديثهم من غير زياده او نقصان، من غير تقديم او تاخير، من غير اختلاف بين احاديثك واحاديث الثقات الحفاظ، فعرفنا انك ثقه مثل ما هم ثقات. واضح؟ بينما لما جاء الامام يحيى ابن معين عليه رحمه الله تبارك وتعالى، جاءه بعض الناس وهو ابن الجريج صاحبه، وهذه الروايه موجوده في سؤالات ابن الجريج وهي مطبوعه متداوله، ساله عن محمد ابن كثير فقال: ليس به بأس. قال: ليس له به بأس. إذا محمد بن كثير كان عنده كيف حاله؟ ليس به بأس. هذا هو حال محمد بن كثير قبل أن يسأله السائل اللي هو ابن جنيد عن حال محمد بن كثير، أنه إيه؟ عنده ليس به بأس. فلما سأله فلما قال له ابن معين ليس به بأس، أراد ابن جنيد أن يستزيد وأن يستفسر عن بعض الأحاديث التي سمعها هو من محمد بن كثير هذا وتشكلها. فقال له ابن جنيد: إنه روى أحاديث منكرات، إنه روى أحاديث منكرات. من الذي يقول إنها منكرات؟ هو السائل ابن جنيد. أما ابن معين يعرف هذه المنكرات؟ ما زال لا يعرفها، ولهذا وثقه ابتداء فقال: ليس به بأس. فقال يحيى بن معين: ما هي؟ قلت: روى عن اسماعيل بن ابي خالد، اسماعيل بن خالد من ثقات الحفاظ، روى عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير مرفوعا: نبر الله امرا سمع مقالتي فبلغ بها. وروى ايضا بهذا الاسناد مرفوعا: اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تقرأه. اسمع، الحديث الأول من حيث المد صحيح محفوظ وقد أخرجه البخاري ومسلم، والحديث الثاني من حيث المد له متون روايات أخرى وإن كانت ضعيفة. يعني أن الإمام ابن الجنيد وهو يسأل ابن معين لا يسأل عن المتون، وإنما يسأله عن تلك الأسانيد التي جاء بها محمد بن كثير الكوفي متفردا بها عن هذا الحافظ الكبير اسماعيل بن ابي خالد بهذا الاسناد المعروف المشهور. واضح؟ فماذا كان موقف يحيى ابن معين عليه رحمه الله؟ قال: ان كان الشيخ روى هذا فهو كذاب، ان كان الشيخ روى هذا فهو كذاب، والا فإني قد رأيت حديث الشيخ مستقيما. إذا لما وثقه ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى ابتداء. لماذا وثقه؟ وثقه لأنه رأى أحاديثه مستقيم، فقال وإلا فإني قد رأيت أحاديث الشيخ مستقيمة، فاقتضى ذلك، فاقتضى استقامة أحاديث الراوي عند المعير أن هذا الراوي ليس به بأس، أي ثقة، واضح؟ فلما وقف له على هذا المنكر من الروايات، وهذا المنكر كما ترون ليس منكرا من حيث المتون، وإنما هو منكر من حيث الإسلام، من حيث التفرد به عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد النظيف. فماذا كان موقف ابن معين لما سمع تلك المنكرات الإسنادية؟ قال إن كان الشيخ حدث بهذا فهو كذاب. ومن هنا نأخذ أن الإمام يحيى عليه رحمة الله تعالى حكم على الراوي ابتداء وانتهاء بمقتضى روايته، ابتداء وانتهاء روى حكم على الراوي بمقتضى روايته. فلما وجده ابتداء يروي الأحاديث المستقيمة المتابعة عليها التي يرويها الناس الكفار الفرقات لم ينكر عليه ذلك، بل اقتضى ذلك عنده أنه مستقيم الحديث. فلما وجده يتفرد بذلك المنكر ولو كان نكارة إسنادية، اقتضى ذلك عنده أن يكون راوي تلك المناكير الإسلامية كذابا. فإذا ابن معين عليه رحمة الله لماذا لم يقل إنه كان عنده ثقة ليس به بأس؟ لماذا لم يقل إن هذه زيادة ثقات فنأخذها من هذا الثقة؟ لماذا لم يحتمل تفرده وهو عنده من الثقات ابتداء؟ أليس هل كان عنده من الثقات؟ ثقة تفرد على إسماعيل بن أبي خالد، لماذا لم يصحح حديثه؟ لماذا؟ لأنه تفرد بهذا الإسناد الذي لا يحتمل فيه التفرد، أن يتفرد بإسناد نظيف عن إسماعيل بن أبي خالد على كثرة أصحابه الحافظين لحديثه المعتنين به، هذا من ما لم يحتمله الإمام يحيى بن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولهذا تكلم في هذا الراوي وجرحه بهذه التفردات التي جاء بها، رغم أنه كان ابتداء عنده من جملة الثقات. إذا ما صرح به الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى من علامة المنكر ليس بدعا من القول، ولم يتفرد به الإمام مسلم عليه رحمة الله، وإنما هو ما كان عليه سلف الأمة وخلفها عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. أما سلفها فكلامهم كثير متداول وسيأتي بعض إن شاء الله تعالى. وأما العلماء المتأخرون فقد نص العلماء المتأخرون في كل كتب علوم الحديث، كتاب ابن الصلاح والكتب التي ألفت عليه ككتاب العراقي وكتاب النووي وكتاب ابن كثير، كل هؤلاء صرحوا بأن العلة تدرك بسبيلين، بأن العلة تدرك بسبيلين. السبيل الأول المخالفة، وهذا معروف لديه. السبيل الثاني التفرد المصحوب بالقرينة. وكلهم قالوا إن العلة الأصل فيها أنها تقع في أحاديث الثقات. إذا تضمن هذا الكلام كله أن أحاديث الثقات أي تفردات الثقات قد تعل إذا انضمت إليها قرينة تدل على خطأ ذلك الثقة فيما تفرد به وإن لم يخالفه أحد. ويحل لي أن أذكر كلام الإمام ابن الصلاح لأنه العمدة في هذا الباب، وكل من جاء بعده إنما اختصر كلامه أو نظمه أو شرحه، فمن أجل هذا نكتفي بإيراد كلامه، ومن أراد أن يرجع إلى باقي الكلام فعندنا كتب مصطلح الحديث كلها. حينما نظر في كتاب ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى في مبحث الأفراد تكلم عن حكم التفرد بعيدا عن أي قرينة، القاعدة العامة في التفرد أن تفرد الثقة يكون صحيحا، وأن تفرد الصدوق يكون حسنا، وأن تفرد من دون الصدوق يكون منكرا أو شاذا. وهذا واضح من كلامي ونقرأه عليكم حتى تتضح الأمور. يقول الإمام ابن الصلاح في مبحث التفردات: إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه فإن كان انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك أضبط، كان من انفرد به شاذا مردود. إذا هذا إيه؟ الخلاف. ثم يعرج على الكلام في التفردات التي ليس فيها خلاف. قال وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره ولما هو أمر رواه غيره ولم يرويه غيره فينظر في هذا الرجل.